والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي عليك